السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع سورة البقرة وعمى الآية 36 بعد 100، وقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية هي رد على كلام اليهود والنصارى لما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى الصحيح من القول، فقال سبحانه وتعالى: قولوا، أمر من الله جل وعلا لنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا بلسانكم وصدقوا بقلوبكم واعملوا بجوارحكم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، مع أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان محمد صلوات ربي وسلامه عليه مرسلا إلى هذه الأمة فعبروا عن هذا بأنفسهم، قالوا ما أنزل إلينا، أي عن طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، أي وما أنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وهذه خاصية لا تجدها إلا عند المسلمين أبدا، فغير المسلمين يفرقون. اليهود لا يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد، النصارى لا يؤمنون بمحمد، وغيرهم من باب أولى أنهم لا يؤمنون بباقي الرسل. الذين يؤمنون بجميع الرسل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم محذرا من حال غيرهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وذم المفرقين فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذي يؤمن برسول لا بد أن يؤمن بجميع الرسل، ومن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل أبدا. وهذه خاصية لهذه الأمة أنها تؤمن بجميع الرسل، لا تفرق بين رسول ورسول. والرسل منهم من نعلمهم بأشخاصهم وعيانهم، ومنهم من لا نعلمهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فلذا جاءت هذه الآية، هذه الآية جامعة: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، سواء علمناه أو لم نعلمه، جميع النبيين، لأن عدد الأنبياء كبير جدا، والقرآن الكريم لم يذكر جميع الأنبياء. كم ذكر القرآن الكريم؟ 25 نبيا فقط. طيب وباقي الأنبياء؟ عدد كبير، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، أو قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمتي، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تحكمهم الأنبياء. وجاء في حديث فيه ضعف، حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال 310، وهذا حديث حسن، المرسلون 310. قال فكم عدد الأنبياء؟ قال جم غفير، 24 و100 ألف، 124 ألف عدد الأنبياء. والحديث فيه ضعف، لكن القصد أن عدد الأنبياء كبير، هذا لا يختلف فيه أحد. والله تبارك وتعالى هنا يقول لنا أنتم قولوا آمنا بما نعرف من الأنبياء ونؤمن كذلك بمن لا نعرف من الأنبياء. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط من السبط، والسبط هو الأمة الكبيرة، العدد الكبير، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، والأسباط هم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذه الذرية قسمهم الله إلى 12 سبطا، وكل واحد من هؤلاء الأسباط نسل الله منه أمة، فهم هؤلاء الاثنى عشر مثل القبائل عند العرب. شلون القبائل عند العرب؟ قبيلة قحطان، قبيلة عدنان، قبيلة مثلا يام، قبيلة طي، قبائل العرب، حمير، سبا. الأسباط عند بني إسرائيل كالقبائل عند العرب، أمم من الناس، وكل أمة من هذه الأمم أرسل الله إليها أنبياء، أي أنبياء الأسباط، أنبياء هذه الأمم. وكما قلنا عددهم كبير، بل قال بعض أهل العلم 10 أنبياء فقط، أو 11 نبيا فقط من غير بني إسرائيل، وبقية الأنبياء كلهم من بني إسرائيل. يتكلم عن 100 ألف نبي في بني إسرائيل. فالقصد أن أنبياء بني إسرائيل كثير، والأسباط هي أمم بني إسرائيل التي خرجت منها الأنبياء. قال وما أوتي موسى وعيسى، ما قال وما أنزل على موسى وعيسى، حتى لا يكرر كلمة أنزل، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فأتى بكلمة أوتي. وقال بعضهم أيضا أنه أوتي موسى وعيسى لأن موسى وعيسى أوتي آيات شرعية وآيات يعني واقعية، آيات كونية. الآيات الشرعية التوراة والإنجيل، والآيات الكونية آيات موسى العصا واليد تخرج بيضاء وشق لهم البحر وضرب الأرض فانفجرت 12 عينا، وعيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. هذه كلها آيات كونية من الله تبارك وتعالى. وخص موسى وعيسى بالذكر من عموم أنبياء بني إسرائيل لأنهما أفضل أنبياء بني إسرائيل. موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، هما أفضل أنبياء بني إسرائيل، لذلك خصهما بالذكر سبحانه وتعالى. وقال ما أوتي موسى وعيسى، ولم يقل ما أوتي موسى وأوتي عيسى، لأن رسالة موسى ورسالة عيسى كأنهما رسالة واحدة. رسالة موسى وعيسى كأنها رسالة واحدة، والأصل رسالة موسى هي الأصل، وعيسى متمم عيسى متمم لرسالة موسى صلوات ربي عليهما. ولذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى متمم لرسالة موسى صلوات ربي وسلامه عليهما. يقول الله تبارك وتعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وذكر الربوبية هنا ليبين أن هؤلاء جميعا مربوبون لله تبارك وتعالى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. أي في بداية الآية ماذا قال؟ قولوا آمنا، أيضا وقولوا لا نفرق بين أحد منهم، أي من هؤلاء الأنبياء من حيث الإيمان. وإلا في المتابعة فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء كلهم إخوة لعلات، أي كالإخوة لأب، دينهم واحد وشرائعهم شتى، ونحن مأمورون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا لا نفرق بين أحد منهم، أي من حيث الإيمان بهم نؤمن بهم جميعا. أما من حيث الاتباع والانقياد فشريعة محمد ناسخة لجميع الشرائع، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا. فهذا الكتاب مصدق ومهيمن، فهو ناسخ لجميع الشرائع السابقة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولم يقل نحن مسلمون له، وإنما له مسلمون للتخصيص والحصر، أي لا نسلم إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ فيها بالفجر، في صلاة الفجر يقرأ بهذه الآية ومع الآية الأخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة هاتين الآيتين في سنة الفجر، يعني أحيانا يقرأ الإخلاص والكافرون، وأحيانا يقرأ هاتين الآيتين في ركعتي الفجر، هذه الآية وآية آل عمران التي ذكرناها. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا. من هؤلاء؟ اليهود والنصارى الذين قالوا في البداية وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل، أي مثل الذي آمنتم به. ما الذي آمنا به؟ الذي أمرنا الله به، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. إن فعلوا كما فعلتم، وهم لا يفعلون ذلك، لأن اليهود يكفرون بعيسى ويكفرون بمحمد، والنصارى يكفرون بمحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فالله تبارك يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أناس من اليهود أو أناس من النصارى، فقد اهتدوا، أي إلى الصراط المستقيم. وإن تولوا، وهذا حال أكثرهم، تولوا أي أعرضوا عن الإيمان، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في شقاق من المشقة والتعب والنكد، ومنه المشقة، أو في شقاق أي في خلاف، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاقة بينهما، وهو من الاختلاف الذي يكون هذا في شق وذاك في شق، يعني هذا في طرف وذاك في طرف. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، هذه حالتهم، هذه حياتهم، دائما في اختلاف وشقاق وتفرق. ثم أرشده الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله، أي يكفيك الله شرهم. وهذا وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، عصمه وكفاه شرهم وسلطه عليهم، يعني اليهود الذين كانوا معه في المدينة، فمنهم من أجلاهم ومنهم من قتلهم ومنهم من دفعوا الجزية، وهذا كله من كفاية الله له سبحانه وتعالى، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سميع لما يظهرون من السب والكيد للمسلمين، عليم بما يبطنون من الحقد والكيد كذلك للمسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أتحدثونهم بما وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وفي الآية الأخرى: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا إيش وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وفي الآية الأخرى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. فالقصد هنا أن الله تبارك وتعالى هنا يخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه كافيه وأنه حافظه، لا تهتم لهم، لا تحفل بهم، فسيكفيكهم الله. ثم بين السلف قال: وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. ثم قال: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الصبغة هي التي تخترق الشيء وتدخل فيه وتكون كأنها جزءا منه، كالصبغ تماما. الصبغ إذا دخل لا يخرج، غير الطلاء وأمثاله، يخرج يزال، الصبغ لا يزال. فكما أن الصبغ إذا خالط الشيء التزمه، كذلك الإيمان الذي هو صبغة الله والفطرة السليمة، كذلك إذا خالطت الإيمان ظهرت على محيّا المؤمن، وظهرت على حركاته وسمته وكلامه وتصرفاته. أبد تراه تقول هذا مؤمن، من تصرفاته، من أخلاقه، من سمته، من صدقه، من تعامله مع الناس. صبغة الله هي الإسلام، وقيل صبغة الله هي الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. قال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صبغة الله أي التزموا صبغة الله، أي التزموا دين الله، تمسكوا بدين الله، عليكم بدين الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هذا سؤال ليس مقصودا لذاته، يعني ليس المراد السؤال، وإنما هذا سؤال مراده النفي، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، لا أحد أحسن من الله صبغة. ونحن له عابدون، ولم يقل نحن عابدون له، كما قال ونحن له مسلمون، لم يقل نحن مسلمون له، مثل قوله إياك نعبد ولم يقل نعبدك. فإذا قدم المفعول على الفعل دل هذا على الاختصاص والحصر، فنحن له عابدون أي لا نعبد غيره سبحانه وتعالى، بل العبادة منصرفة له وحده دون غيره جل في علاه. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.